اللهم لك الحمد كما تحب ربنا وترضى، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث أو خاصة أو عامة، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه الليلة المباركة الشريفة أن تمن علينا بإعتاق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. اللهم ارزقنا الجنة يا سميع الدعاء. اللهم ارزقنا الجنة يا سميع الدعاء. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأموالنا من الربا، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أحينا على السنة وتوفنا عليها. اللهم أحينا على السنة وتوفنا عليها. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إن أحوال المسلمين لا تخفى عليك ولا تشكى إلا إليك، ولا تشكى إلا إليك. اللهم إنا نسألك أن تمن على المسلمين بجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل السنة. اللهم احفظ أهل السنة. اللهم احضن دماءهم. اللهم احضن دماءهم. اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم اكفهم شر اعدائهم يا سميع الدعاء. اللهم من اراد بلادنا وامننا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فاطل في عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاسبغ عليه شابي برحمتك، وافسح له في قبره، واجعل قبره روضه من رياض الجنه، وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله اكبر.